بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم هو من أهم الأمور، بل أهم الأمور التي عني بها الإسلام والتي حث عليها الله تبارك وتعالى ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. الله تعالى قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: وقل ربي زدني علما. وأعظم العلم على وجه الإطلاق هو العلم الذي يتعلق بالعقيدة، يتعلق بمعرفة الله تعالى ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أفضل العلم، ويدخل فيه يدخل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم ما يدخل في هذا هو الفقه في أسماء الله تعالى وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى في العبادة. هذا هو أعظم العلم. وقد ألف الناس في هذا، وأعظم كتاب ألف في كتاب العباد في العبادة هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيما لم يؤلف قبله مثله ولن يؤلف بعده مثله. كتاب عظيم احتوى على مسائل وعلى أبواب عظيمة في توحيد العبادة، وكذلك في بعض الأبواب نبه في توحيد الأسماء والصفات. فهو كتاب عظيم. سمعت من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بأنه قال في هذا الكتاب: لم يؤلف قبله مثله ولن يؤلف بعده مثله. كتاب عظيم، لأنه اعتنى بالأدلة من الكتاب والسنة. كتاب مبوب يذكر فيه بعض الآيات وبعض الأحاديث، ولم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم في الحقيقة: قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام قال الصحابة. هذا هو العلم النافع. وهذا الكتاب عني به العلماء رحمهم الله تعالى عناية فائقة، علماء أهل السنة يعتنون بهذا الكتاب ويدرسونه كثيرا ويكررونه كثيرا في مجالسهم لعظم الحاجة إليه، ولأن الناس بحاجة إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولهذا سألت بعض المشايخ كم درس هذا الكتاب وهو من علماء هذه البلاد، فصرح إلي بأنه درسه 50 مرة. ليست القراءة فقط، قال: درست كتاب التوحيد 50 مرة، ولو سألني من شاء في غير هذا المكان سأخبره باسم هذا الشيخ، لأنه لو بلغه هذا سيغضب علي. قال: درست كتاب التوحيد 50 مرة، وبعد 3 سنوات أو 4 سنوات سألته كم صارت فامتنع أن يخبرني بما صار حصلت، يعني أخبرني مرة ولم يخبرني المرات الأخرى. هذا يدل على العناية بالتوحيد، حتى ونحن في بلاد التوحيد، في بلاد التوحيد. ولهذا يذكر بعض الإخوة من خارج المملكة العربية السعودية، يقول بأن علماء المملكة يعتنون بكتاب التوحيد، يعتنون بالتوحيد. لماذا؟ فأجيب بأن هذا لأن التوحيد تصح به الأعمال، وبفقد التوحيد تبطل به الأعمال، ولهذا يعنى به أهل العلم ويدرسونه. ونحن في هذا جميعا نستمع قراءة هذا الكتاب، وفي الحقيقة أن القراءة في هذا الكتاب تغني عن الشرح المطول، لأنه يعني من الآيات والأحاديث كلمات واضحة وجلية، ولكن لا بأس ببعض التعليقات اليسيرات، وإلا فهو واضح والحمد لله تعالى، لا يحتاج إلى يعني كثير من الشرح ولا التطويل، وإنما هو كلمات فيها يعني تقرأ عليكم إن شاء الله، ونحصل على ما نستفيد على ما نسمع، ومما نسمع نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، إنه على كل شيء قدير. سب نعم نعم لا بدون مسائل نعم والله. طيب بالمسائل استه، بس اسمحوا لنا نطيل في الدرس، ها، لأن المسائل هي شرح نفسها، فتقرأ الكتاب مع المسائل. نعم. ممكن يكون هذا عند الشيخ، هذا يكون عند الشيخ على أساس يستفاد من الدرس، أو خليه يجي هنا وبأي طريقة. هنا خليه يجي هنا ويشوف له كرسي ثاني حتى يستفاد منه. الله ينفعك. إيه حتى يستفاد منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب التوحيد، كما تقدم الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام والدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، ألفه رحمه الله تعالى كما تقدم، وهو لم يؤلف قبله مثله ولن يؤلف بعده مثله، كتاب عظيم ينبغي أن يعنى به. وتقدم في المقدمة بأن بعض المشايخ في هذه البلاد قال بأني درست هذا الكتاب 50 مرة، وهو ليس من كبار المشايخ القدامى، وإنما هذا يدل على العناية بهذا الكتاب. وتقدم بأن من عني بالتوحيد وثنى به فإنه ينجو من الشرك إن شاء الله تعالى، فإن الشرك كثير يقع بين الناس حتى بين أهل التوحيد. فتعريف التوحيد لغة مشتق من وحد يوحد توحيدا، إذا جعله واحدا فهو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وشرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التوحيد قسمه العلماء استنباطا من الآيات والأحاديث إلى ثلاثة أقسام أو أنواع: توحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير، فهو الذي يفعل ذلك، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المدبر الذي يفعل ما يشاء، فإذا أقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا الله، وأن يعلم بأن الله هو المستحق للعبادة. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من حقق توحيد العبادة فقد حقق قبل ذلك توحيد الربوبية، فإنه يتضمنه. والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، أي نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل نمر الصفات كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. وكتاب التوحيد هو في الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى لم يبدأ بمقدمة في بيان هذا الكتاب، لأن العنوان يغني عن المقدمة، قال كتاب التوحيد. فالتوحيد في الحقيقة لا تصح العبادة إلا بالتوحيد، ولأنه بمجرد قراءة كتاب التوحيد العنوان يغني عن المقدمة. ثم ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا الباب، وذكر فيه من الآيات ما سمعتم، وختم الباب بحديث معاذ، وبين الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن حق العباد على الله تعالى حق أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإنه قال حينما قال: ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ هذا الحق هو الذي أحقه بنفسه سبحانه، لم يلزمه سبحانه وتعالى أحد بأن يجعل هذا حقا على نفسه، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه سبحانه كرما وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فحق العباد على الله الذي أوجبه هو بنفسه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وضد توحيد الشرك، وهو نوعان: النوع الأول الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الشرك الأكبر تعريفه هو صرف نوع أو فرد من أنواع العبادة أو أفرادها لغير الله تعالى، هذا هو الذي التعريف الذي يشمل جميع أنواع الشرك الأكبر، صرف نوع أو فرد من أفراد العبادة أو من أنواعها لغير الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، والخلاصة أن التعريف الجامع هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسره ويوضحه أن الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. النوع الثاني الشرك الأصغر، وتعريفه الذي يشمل جميع أنواعه هو ما عرفه الإمام الشيخ محمد السعدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عرفه بأنه كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، هذا هو التعريف الجامع للشرك الأكبر أصغر، وأنه كل وسيلة قولية كما شاء الله وشئت

قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب الذي هو قول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والمعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب، فمن أثار التوحيد تكفير الذنوب. ولا شك أن التوحيد له فوائد وله فضائل كثيرة لا تحصر، من هذه الفضائل تكفير الذنوب ومغفرة الذنوب، وأنه السبب الأعظم في تفريج الكروبات، والثاني أو الثالث يمنع الخلود في النار، والفضل الرابع إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، الخامس يحصل لصاحبه الهدى التام، السادس ينال به رضا الله عز وجل الذي هو أكبر من الجنة ورضوان من الله أكبر، السابع الأعمال موقوفة على التوحيد لا تقبل إلا بالتوحيد، الثامن يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، فصاحب التوحيد الخالص يسهل الله تعالى عليه فعل الخيرات ويبعده عن المنكرات، التاسع يسليه على المصائب، العاشر إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، الحادي عشر يخفف عند العبد المكاره، الثاني عشر يحرر العبد من رق المخلوقين يصبح حرا فلا يكون رقيقا للمخلوقين، الثالث عشر إذا تحقق في القلب كان العمل القليل به كثيرا، الرابع عشر تكفل الله تعالى لأهله بالفتح والنصر والتوفيق والتسديد، الخامس عشر الله يدافع عن المؤمنين سبحانه وتعالى. وقوله في هذه الآية في هذا الباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا، ما خلطوا إيمانهم بالظلم، والظلم ثلاثة أنواع، ظلم الشرك وهو أعظم الظلم، هذا هو أعظم الظلم، يقال له ظلم لأنه جعل العبادة في غير موضعها فهو قد ظلم بهذا العمل. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات، النوع الثالث ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم وغير ذلك، فمن نجا من هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الظلم نجا وسعد في الدنيا والآخرة. نعم مسائل. نعم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في الحديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخفف ميزانه، العاشرة النص على يخفف ولا يخف أحسن الله عليك، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه، الخامسة عشرة يعني ما يعبدان من دون الله تعالى، ما دام أنه عبد يعني لا يعبد، لا يعبد أحد، المعبود بحق هو الله، نعم كونه عبد هو يعبد الله تعالى. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة معنى كلمة الله هي يعني كلمة الله كن، هو كان بكن وليس عيسى هو كن، بل كان عيسى عليه الصلاة والسلام كان بكن، وليس معنى أنه من كلمات الله، وإن معنى أنه خلقه الله تعالى بكن. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. روح منه يعني من جملة الأرواح، عيسى روح الله يعني روح منه يعني من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له على ما كان من العمل، لأنه إذا كان من الموحدين فإنه سيتوب إلى الله تعالى، لا يلقى الله تعالى إلا بتوبة وإخلاص وصدق، وإن حصل منه شيء فإنه يتوب إلى الله تعالى. نعم. فالتوحيد يحرق المعاصي والسيئات بالتوبة وبعمل التوحيد. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. معنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يصفيه من ثلاثة أمور: من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذا من فضل الله تعالى على من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إن إبراهيم كان أمة، الأمة جاءت في القرآن على أربعة أنواع: الطائفة من الناس كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، طائفة من الناس. النوع الثاني الزمن كقوله تعالى اذكر بعد أمة، أي بعد وقت بعد زمن. الفائدة الثالثة والمعنى الثالث الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. وتأتي المعنى الرابع بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا أي مطيعا مديم الطاعة. والقنوت له أنواع، منها الخشوع ومنها غير ذلك، لكن منها الدوام الطاعة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مديما لطاعة الله تعالى، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. وفي الحديث هذا الحديث العظيم الذي فيه أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند البيهقي بحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 مع كل 70,000. هذا يدل على أيضا فضل الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يزيده مع كل 1,000 من 70,000 أن يزيده 70,000 مع كل 1,000. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وسنده جيد. هذا من فضل الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العباد أنه زاده عليه الصلاة والسلام 70,000 مع كل 1,000. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن، يعني ما معنى تحقيقه؟ تقدم تحقيقه، وهو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن صفى توحيده من شوائب الشرك ما يشوبه ويدخل فيه ومن المعاصي والبدع فقد حقق التوحيد تحقيقا. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة. الكي مكروه عند عدم الحاجة، لكن إذا احتاج إليه العباد فلا بأس، إذا احتاج إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه من الأمور التي فيها الشفاء شربة عسل أو لذعة من نار أو شرطة محجم، فهذا يدل على أنه مكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج إليه الإنسان فإنه بهذا تزول الكراهة والحمد لله تعالى. نعم. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الله أكبر. الأنبياء عليهم الصلاة منهم من يأتي وحده يوم القيامة لم يستجب له أحد، هذا يسلي الدعاء إلى الله تعالى ويرد على من يقول بأن الإنسان الذي يدعو إلى الله تعالى ولم يستفيد منه أحد، ما استجاب له أحد، يدل على عدم إخلاصه، هذا على ليس على إطلاقه. قد يكون مخلصا ولكن لم يستفيد منه أحد، لم ينقد له أحد. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يشك في إيمانهم ولا في إيمانهم ولا في تصديقهم من الله تعالى، ومع هذا يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ليس مع أحد. نعم. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الله أكبر. الله أكبر. نعم. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. ثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك. يعني يلحق بما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم بالمرء أو المسموع أو الزمان أو المكان، فإذا تشاءم وقع في الطيرة. وكذلك قوله: على ربهم يتوكلون. يتوكل على ربه مع الأخذ بالأسباب، وليس معنى ذلك أنه يترك الأسباب، بل يأخذ بالأسباب ويعتمد بقلبه على الله تعالى. فالتوكل يقوم على ركنين: الأخذ الاعتماد القلبي على الله تعالى، والأخذ بالأسباب. فإذا كان مريضا فإنه يتوكل على الله باعتماد القلب ويتداوى، يتداوى، والتداوي من الأخذ بالأسباب. وقيل بأنه مباح، وقيل تركه أفضل، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقيل بأنه مستحب، وقيل واجب. والذي فصله بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكون على أنواع، أي التداوي: من علم أو من غلب على ظنه وعلم بأن العلاج نافع وأن تركه يوصل إلى الهلاك، فإن هذا يكون واجبا، تعلم يتعالج على وجه الوجوب. إذا تحقق نفع العلاج علم بأنه سيشفى إن شاء الله تعالى بهذا العلاج، وإذا ترك هذا العلاج فإنه ربما يصل إلى الهلاك. مثال ذلك: لو حصل في إصبع الإنسان مرض، وقرر الأطباء بأن هذا المرض ينتشر في الجسد ولا بد من قطع الأصبع، فإنه إذا علم ذلك فإنه لا بد أن يوافق على العلاج. هذا نوع ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق، يغلب على الظن بأنه نافع العلاج، لكن ما هناك يقين محقق بأنه ينفع، فيكون هذا العلاج في هذه الحالة يعني من باب الأفضلية. متساوي فيه الأمران، يتساوى فيه الأمران، فتركه أفضل، لا هذا ولا هذا. وهذا هو التفصيل الذي فصله بعض العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب في الخوف من الشرك. والشرك كما تقدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هذا الشرك الأكبر والأصغر، وهو كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، أو هو كل ما ورد في النصوص بتسميته بالشرك ولم يبلغ رتبة العبادة، لم يصل إلى الشرك الأكبر. قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا إبراهيم خليل الله تعالى أبو الأنبياء يسأل الله تعالى أن يجنبه الشرك وذريته، هذا يدل على عظم الأمر وأن الأمر عظيم، وينبغي للمسلم أن يخاف الشرك. فمن لم يخاف الشرك، من لم يخاف الشرك هذا ينظر في إيمانه وينظر في تقواه، لأن إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجنبه الشرك. والأصنام كما ذكر العلماء هي ما جعل على صورة إنسان أو غيره من الصور، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله تعالى على أي شكل كان. وفي الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن أعم من الصنم، الوثن كل ما عبد من دون الله تعالى فإنه يكون من الأوثان، إلا من يعني إذا لم يرضى إذا رضي بذلك يكون من الأوثان وثن. نعم. قال قال رحمه الله في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك. ولا الأمر الأول الذي ينبغي أن يعنى به أن الرياء هو أعظم أنواع الشرك الأصغر، لأن الشرك كما تقدم قد يكون بالأقوال كما شاء الله، كقول ما شاء الله وشيت، أو يقول من يحلف بغير الله، هذا من الشرك الأصغر، إن لم يعتقد بأنه ينفع ويضر في التعظيم، يعظمه يحلف بالله، يحلف بغير الله بالنبي، ويعتقد بأن النبي ينفع ويضر من دون الله تعالى تعظيما مطلقا، هذا يكون شرك أكبر. أو قال ما شاء الله وشيت ويعتقد بأنه يعني شئت المشيئة المطلقة بحيث أنك تشاء ما لم يشأ الله تعالى، هذا يكون شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. أما بالنسبة للرياء والعياذ بالله تعالى فهو خطير، خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ولهذا قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. في بعض الروايات هو أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا يبطل الأعمال التي قارنها. الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال السابقة كلها ويخرج من الإسلام، ويكون صاحبه حلال الدم والمال، ويوجب العداوة بينه وبين المؤمنين، تجب العداوة له بينه وبين المؤمنين، ويخلد في النار، خمسة فروق للشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو لا يكون كذلك، لكنه يبطل العمل الذي قارنه، يبطل العمل الذي قارنه، لأن الله غني عن خلقه، ولهذا قال الله في الحديث القدسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا أنا أغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله غني عنا وعن عبادتنا. فلو دخل الشرك في العبادة أبطلها، إذا كان الشرك أصغر يبطل العمل الذي قارنه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا من الشرك الأصغر ولا يغتر، بل عليه أن يخاف. ولهذا جاء في البخاري عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف الشرك ويخاف البدع، فالمؤمن يخاف من ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، قال الله فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. هذا يدل على عظم إيمان الصحابة، أنهم كانوا يخافون على أعمالهم. ولهذا قال بعضهم، بعض السلف في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: لو علمت أن الله تقبل لي صلاة واحدة لكان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تجزم بأن الله تقبل منك العبادة حتى تخاف، بل عليك أن تحسن الظن بالله تعالى، وتنظر في شروط العبادة هل تحققت الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ تقبل العبادة، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الله أكبر، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولو كان من أعبد الناس، الله أكبر. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر. هذه مسألة عظيمة يقول المؤلف، مسألة عظيمة، يعني خليل الله تعالى إبراهيم يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، يعني يخاف من الشرك. الله أكبر. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال له يعني قال يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا الباب في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله في غاية المناسبة، فإنه لما ذكر رحمه الله تعالى توحيد الإنسان بنفسه وبين وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقيق به ظاهرا والعمل به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه، ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره، فلا يتم توحيده ويكون كاملا حتى يدعو إلى توحيد الله تعالى. هذا هو المناسب لهذا الباب، فلا بد للموحد أن يدعو إلى توحيد الله، لا يتعلم التوحيد فحسب، بل يتعلم التوحيد ثم يدعو إلى التوحيد ويعلم التوحيد، وبهذا يتحقق توحيده. وشهادة لا إله إلا الله لها شروط لا تقبل إلا بها، لو شهد الإنسان لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو قد خرم شرطا من شروطها لا تقبل منه لا إله إلا الله. ومن أعظم شروطها العلم، وهو العلم بمعناها، وهو أن معناها لا معبود حق إلا الله، واليقين المنافي للشك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة، عنده يقين. وكذلك القبول المنافي الرد، يقبل ما جاءت به ما جاء به الدين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الانقياد المنافي للترك، ينقاد الجميع الأوامر التي أمر الله بها ويعمل بها، أما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي هذا ما شهد أن لا إله إلا الله حقيقة. الإخلاص لا بد أن يكون مخلصا في قولها وفي جميع أموره، ولهذا قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، فلا بد من الإخلاص في هذه الكلمة الصدق المنافي للكذب، لكن لابد أن يكون صادقا، لا يكون كالمنافقين. المحبة المنافية للبغض، لابد أن يحب هذه الكلمة. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أحبه فرضي به، وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإذا رأى من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح غير الله أو يدعو الأولياء أو الأصنام فهو يكفر بذلك، يعني يعتقد اعتقادا جازما بأن هؤلاء على باطل وعلى ضلال، فإذا فعل ذلك فقد كمل شروط لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة خطر. هذا كلام عجيب، كلام عظيم. كثير من بعض الناس إذا دعا إنما يدعو لنفسه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من غضب، نسأل الله العفو والعافية، يدعو لنفسه بمعنى يريد أن يظهر ويظهر يعني محاسن نفسه ويظهر أعماله، ما يدعو إلى الله. نسأل الله أعد الفائدة هذه، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، نسأل الله العافية، هذا خطر، ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. لا تدعو الكافر إلى الصلاة ولا غيرها، تدعو إلى أن يقول لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني أعظم الأمور التوحيد. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداية بالأهم فالأهم. ثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني يدل على أنه رسول الله حقا. تفل في عيني أبي طالب علي بن أبي طالب فبرئ، هذا يدل على أنه رسول الله حقا، لأن الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، شفاه بهذا التفل، هذا دل على أنه رسول الله حقا وعلى أن الله تعالى هو الحق. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. ثانية والعشرون لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطي الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا دل على أنه يحب الله. ولهذا الصحابة اشتاقوا إلى هذا، اشتاقوا إلى أن يعطوا الراية. بعضهم لا يحب الإمارة ولا أن يكون أميرا إلا حينما رغب النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم يستشرف أن يكون هو، ففاز بها علي رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أنهم لا يحبون الله ورسوله، يحبون الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر

باسم من أسماء الله، أعيذك بكلمات الله التامة، أو بقراءة القرآن، أو بالدعاء، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، فإذا اعتقد بأنها تنفع بذاتها فاختل شرط. الشرط الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإذا تحققت هذه الثلاث شروط كانت الرقية جائزة، أن تكون بقراءة القرآن أو باستعاذة باسم من أسماء الله وصفة من صفاته أو بالأدعية النبوية، وكذلك أن تكون بلسان مفهوم يعني مفهومة، وأن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، وإنما النفع والضر بيد الله تعالى، فهذه الرقية المشروعة. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا، السادسة والصواب أنها لا تجوز، إذا كان التمائم من القرآن الصواب الذي لا شك فيه أنها لا تجوز، لأمور سمعتموها، للاستهانة بالقرآن ولغير ذلك من الأمور التي تقدمت. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب قوله عقد لحيته، قيل بأن عقدها تكبرا، فتلها تكبرا، وقيل عالجها، يعالج اللحية، جعل عليها علاج حتى تتجعد، تكبرا، قيل هذا وقيل هذا، والله تعالى أعلم. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، من قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها، والتبرك هو طلب البركة، يطلب البركة، وهو على نوعين: إذا تبرك بشجر أو حجر ويظن بأنه ينفع ويضر من دون الله تعالى فهو كفر أكبر، شرك أكبر، نسأل الله العافية، وإذا تبرك به يظن بأنه ينفع، جعله الله سبب من أسباب البركة، فإن هذا شرك أصغر. قوله من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، وحكمه أنه قد أشرك. قوله أفرأيتم اللات، اللات هي لأهل الطائف، صنم لأهل الطائف، والعزى صنم في مكة لأهل مكة المشركين، ومناة الثلاثة الأخرى لأهل نجد والمدينة ومن كان على نهجهم، هذه الثلاثة التي عبدها المشركون في جزيرة العرب. نعم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، أتتبعن سنن من كان قبلكم،

أبا الرجل فيسب أبه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة، يعني يجوز الإنسان أن يلعن على وجه العموم أصحاب المعاصي. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله المسبلين، لعن الله السارقين، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله المغتابين والنمامين على وجه العموم. أما على وجه تخصيص فلان بعينه على الصواب حتى الكافر الحي لو كان حيا صواب أنك لا تقول لعنة الله على فلان لأنه قد يسلب، هذا بيد الله تعالى. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب من باب سد الذرائع، والحكمة من النهي بهذا الباب أنه يؤدي ذلك إلى التشبه بالكفار والمشركين، كون يذبح في المكان الذي ذبحوا فيه أو يتعبد لله تعالى في هذا المكان تشبه بالمشركين. كذلك يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، فمن رأى ذلك ظن أن هذا فعل المشركين، ظن أن فعل المشركين جائز، فإذا فعل هذا المسلم ذبح في مكان كان يذبح فيه المشركون أو كان في عيد من أعيادهم فإنه يظن بأن هذا فيه عبادة وفيه خير وفيه تقوية للمشركين وتشجيعهم على أعمالهم القبيحة. هذا من باب سد الذرائع والابتعاد عن هذه المحاذير. قوله في أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. أقسام النذر كما ذكر العلماء نذر معصية، هذا يحرم الوفاء به لو نذر لله، نذر إذا حصل له شيء أن يشرب حراما أو يلبس حراما أو غير ذلك، هذا نذر معصية. والصواب أن فيه كفارة يمين مع التوبة، يتوب إلى الله تعالى ولا يوفي بنذره، وعليه أن يكفر عن يمينه. هذا على القول الراجح والله تعالى أعلم. نوع ثاني نذر الطاعة يجب الوفاء به لو نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أصبحت فريضة عليه من الفرائض، الله تعالى جعل ذلك سنة مستحب، لكن هو حينما نذر ألزم نفسه فأصبح فرضا عليه، أو نذر أن يصلي كذا وكذا من الصلاة المشروعة. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا نذر الطاعة يجب الوفاء به. الثالث نذر مباح يجري مجرى اليمين، مخير بين الوفاء والكفارة. نذر لله أن يلبس ثوبه أو نذر لله أن يأكل لحم جمل أو غير ذلك من العلوم الموضوع. هذا مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، يقصد منه الحث والمنع عند الغضب. قل لله عليه نذر أن يعتمر إن لم أضربك إن لم أفعل كذا، هذا يقال له نذر اللجاج. فهذا في هذه الحالة إما أن يوفي بنذره وإما أن يكفر كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الباب فيه البيان بأن النذر عبادة لله تعالى، فلا يتقرب به العبد لغير الله تعالى، والذي قال يوفون بالنذر في مدح لمن يوفي بالنذر، وليس في مدح في الابتداء النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فقبل النذر مكروه وبعد الدخول في النذر الوفاء به عبادة لله تعالى، وهذا النذر عبادة لا تصرف إلا لله تعالى، من أنواع العبادة النذر، فلا يكون إلا لله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الذين ينذرون الأولياء وغيرهم والأضرحة، ينذرون يذبحون القرابين عندها نذر لله عليه نذر أن يذبح لفلان أو يذبح عند قبره أو غير ذلك، هذه من الشركيات نسأل الله العافية. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذا الباب فيه البيان بأن الاستعاذة بالله تعالى توحيد، والاستعاذة بغير الله تعالى شرك وتنديد، فالاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام، التجأ واعتصم بالله تعالى، فمن صرف ذلك لغير الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعتصم وألتجي بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والمراد بالكلمات الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، القرآن هو من كلمات الله تعالى، والكلمات الكونية التي تكلم الله بها تكون تامة بأمرين: بالصدق وفي الأخبار، والعدل في الأحكام. فلا شك أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. نعم.

يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء الأولين، أما مشرك زماننا فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية. لو ركبوا في الفلك أو في البواخر أو في السفن ورأوا الأمواج التطمت فسيسمع بعضهم يقول يا سيدي بدوي مدد مدد، يا سيدي فلان، أما المشركون كانوا يقولون يا الله. نعم، ويصلي ويصوم. فاستنباط المؤلف رحمه الله تعالى بأن مشرك زمانه وامتد إلى هذا الوقت بأنه هناك من البشر من يشرك في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في الشدة، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب شروع في بيان التوحيد وأدلته وما ينفع، كذلك توحيد الربوبية والتدبير الذي يستحق العباد، يستحقه سبحانه وتعالى الذي يفعل هذه الأشياء، يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. وفيه البيان بأن الصالحين لا ينفعون أقرباءهم إلا إن كان بالدعاء، أما كونه في الآخرة فلا ينفع أحد أحد للعمل الصالح، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع هؤلاء عليه الصلاة والسلام في الآخرة، صلوات الله وسلامه عليه، كما بين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء، سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعنة المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا إليه عليه الصلاة والسلام، أما نحن فينبغي لنا ألا نلعن المعين، معين للنبي عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وإذا حصل منه شيء وجهه ربه عز وجل، أما نحن فلا ندعو على المعين الحي، لا نعله باللعنة، فإن هذا لعن المعين في تفصيل، أما لعن غير المعين فلا بأس، لعنة الله على المشركين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على أكلة الربا، وهكذا على وجه العموم. أما التعيين في اللعن فينبغي ألا يعين، يلعن فلانا بعينه. نعم.

فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والهدى الهداية هنا هداية التوفيق والقبول، فإن ذلك إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة، هذه لله تعالى. أما هداية الإرشاد والتعليم والإخمار بالترغيب والترهيب فهي للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمسلم عليه أن يعلم بأن الهداية هداية التوفيق بيد الله تعالى. وفيه من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، لأن هذا الرجل لو قال لا إله إلا الله لنفعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد حضرته علامات الوفاة، أما عند الغرغرة فلا تنفع. وكذلك فيه من الحكمة عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام، دليل على حكمة الله تعالى الباهرة، ليعلم العباد أن الهداية بيد الله تعالى وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يهدي أبا طالب مع مساعدة النبي عليه الصلاة والسلام وإعانته. وفيه بيان مضرة أصحاب السوء وقرناء السوء، فإن هذين الرجلين أضل أبا طالب تقول عن الهدى، وقالوا أو قال تترك ملة عبد المطلب، فمضرة أصحاب السوء على جليس هم من جلساء السوء يضرون من جالسهم، فينبغي بل يجب الابتعاد عن جلساء السوء. نعم. قال رحمه الله. وفي كذلك الرد على من قال بإسلام أبي طالب، فإنه على من قال بذلك فقد غلط غلطا واضحا لنص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أنه بيّن بأنه قد شفع على أبي طالب، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدركات السفلى من النار. فالله تعالى قبل شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب فقط عنه. والشفاعة لا تنفع الكافرين مطلقا، لا في التخفيف ولا في العفو، إلا واحد ينفع فيه التخفيف وهو عمه أبو طالب. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم، لأن أبا جهل ما قال لا إله إلا الله، لأنه لو قال لا إله إلا الله على حد زعمه لترك المعبودات كلها وعبد إلها واحدا، ولهذا امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فقبح الله يدعو على المشركين من كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. معنى ذلك أن بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون: يا سيدي يا عبد القادر الجيلاني، يا سيدي يا سيدتي زينب، يا سيدي الحسين، يا سيدي مرغني، يا محيي النفوس، يا فلان انصرنا على أعدائنا. ثم يأتي ويصلي، وبعد الصلاة يذهب إلى القبر، فقبح الله

ولا تقبل توبته عندنا، فإن تاب وصدق فيما بينه وبين الله تعالى نفعته توبته. نعم، فالسحر جرم عظيم وذنب عظيم، وحد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه ابو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا الباب في بيان شيء من أنواع السحر. وتقدم: العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرورها. فزجر الطير كما يفعل بعض الناس الجهلاء، إذا سمع الطير يصيح يقول: خير يا طير، أو غير ذلك، يزجره يخشى من شره. هذا هو العيافة. والطرق الخط بالأرض وادعاء علم الغيب. والجبت قال عمر السحر، وقال رنة الشيطان. والطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، ويأتي في باب مستقل إن شاء الله تعالى. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في القرآن الكريم أن من سحر فإنه يكون مشركا. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعلم النجوم يستدل به على الحوادث الأرضية، هذا محرم. إذا استدل بالحوادث العلوية على الحوادث الأرضية فهذا يكون من الشرك والعياذ بالله تعالى. نوع ثاني: علم التسيير بحيث يستدل به على الجهات وعلى الأوقات، فهذا لا حرج فيه. وقوله شعبة من النجوم أي طائفة منها. واقتبس أي علم، زاد ما زاد أي كلما زاد وتعلم من النجوم زاد في الإثم الحاصل باقتباسه من هذه الشعبة من النجوم. والخلاصة أن التنجيم على نوعين: تنجيم محرم، وشرك بالله تعالى، وهو الاستدلال بالحوادث الأرضية العلوية على الحوادث الأرضية، وتنجيم وهو على علم التسيير والتعلم للأوقات، أوقات الربيع، أوقات الصيف، أوقات الصلوات، هذا يقال علم التسيير. قوله العضه، هذا نوع من أنواع السحر. العضه هو الهلاك، وهو النميمة والقالة بين الناس. ولهذا ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نقله ابن مفلح في الفروع. هذا يدل على أن النمام يفسد أكثر من الساحر. يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. والبيان هو الفصاحة والبلاغة، إنما البيان لسحرة. فإذا كان الإنسان يتبين يكون فصيحا في الحق في بيان الحق فهذا السحر الحلال، أما إذا كان فصيحا في تزيين الباطل والصد عن سبيل الله تعالى فهذا هو السحر الحقيقي المذموم المحرم، الشرك بالله تعالى. نعم يعني كم البابين بس إلى 30 إلى باب 30 لا باقي كثير، ها خل الأذان 46 دقيقة يعني كمل إذا بقي قليل إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، الرابعة أن العقد أن العقد مع النفث من ذلك أن العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه فصدقه ليست في صحيح مسلم، فصدقه ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد، لأنه إذا كان إذا صدقه فإنه يكون كافرا بالله تعالى، أما كونه لم يصدقه سأله عن شيء لكنه ما صدقه هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فيكون كافرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا، وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية نعم. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاصة أن سؤال العرافين يكون على أحوال، إذا سأله وصدقه فهذا يكون كافرا بالله، كافرا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن والسنة، يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام لأنه كذب الله. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا سأله ولم يصدقه من باب التفكه ينظر إلى هذا الشخص فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكنه لا يقضيها، تسقط الفريضة ولا يقضيها. والذي يسأل العراف ينقسم إلى أقسام: إذا سأله ولا يصدقه هذا محرم لا يجوز ولا يقبل له صلاة 40 يوما. الثاني أن يسأله ويصدقه وهذا كفر لأنه تصديق في علم الغيب. الثالث أن يسأله ليختبره هل هو عراف أو غير عراف، فهذا لا بأس به من باب الاختبار، كالهيئات يختبرون من يتهم بأنه من السحرة، هذا لا بأس به. الرابع أن يسأله ليظهر عجزه ويكذبه فيمتحنه، وهذا لا بأس به من باب الامتحان والاختبار وإظهار العجز بأنه لا يستطيع أمور من الأمور، وهذا لا بأس به. ونعم كمل البابين بعده. نعم.

وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. لو وقع في نفس الإنسان شيء من التطير ولم يرده ذلك عن حاجته فهذا لا يكون من الطيرة، والطيرة هي من الشرك المنافي لكمال التوحيد، لا تطير. أما إذا حصل غير ذلك والاعتماد على غير الله تعالى فإن هذا يكون شرك أكبر. ما كونه ليحصل في نفسه شيء ويعمل به فقد تطير، فإن لم يعمل به فلم لا يكتب عليه. وبالله التوفيق، ونقف على الباب 29، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد المغرب، بارك الله فيكم. بالنسبة للإخوان في الغرفة الخلفية ضيافة، من أراد أن نبيكم تشاركونا فيها. كلفت عليكم، كلفنا عليكم. نعم، الله يسلمك. وياك. نعم، الوالد انتهى الفطور.